بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع شريط 11 على 1. من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: خير الكلام أو أفضل الكلام بعد القرآن 4 كلمات لا يضر تابعيهن بل أحسن: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ونمثل هذا الوكل مسعى المجال للمسلم أن يغتنم وصفة خرائي فيذكر الله عز وجل بمثل هذا الذكر الذي هو يلي القرآن في الهضم بدون عدد يتقيد به أو يتصرف فيه حسب ظرفه وحسب وقته، فيكرر ما يشاء: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. فإذا أراد أن يختار مثلا ذكرا مقيدا في السنة بعدد فيأتي هنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل جبل الحق في البحر 100 مرة. أيضا القسم الأول يزر لا يستطيع الإنسان أن يتخيل فيه بعدد، ويكفي المسمى سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. إذا كان عند الله واثق في يده أو مالك فيه بنفسه يتقيد بذكر لا أقل عدد، فالحديث السابق من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحر، كذلك الله مثل هذا الأجر من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يملك له الحمد لا على كل شيء قدير. فأنت تشوف هذا أكثر من الله، ومن كان عنده وقت أطول يأتي بهذا الذكر تأهيل 100 مرة والأجر غفر له ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحر. فالآن يستغلون بطعامكم بارك الله لكم فيه. أما الصغير فقد لا يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى أولاد. Thank you. هذا ما يفعل ذلك الناس من اليوم ولا لكن هو يعني أخذ من الصحابة من الشكراء ومن الشكراء ونحن نعلم ضد الغلاء أن هناك عددا ضخما أن يشترون قياما لأن هذا هو الأصل. وكل أمر ليس فيه نهي أو لم يأتي فيه نهي بعد فهو على البراءة الأصلية كما يقول الشيطان وغيره فهو على الجوال. فحين إذا جاءنا خبر كهذا يتحدث عن بعض الصحابي أو عن فرد من أفراد الصحابي يخالف حديثا مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس له وزن من الناحية الفقهية العملية التي ينبغي أن ينتهي المسلم إليها، لكن ذلك يفيدنا أن ذلك كان مما كان مراحل. كما أنا أجد مثلا في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة تختموا بخاتم الناس ورئيسوا الحرير، لكن هذا ما أحد يشكل عليه الأمر لأنه مستقر في باله صحة الأحاديث الناهي عنه. فإذا لو قيل له كيف توفق بين فعلهم بخلاف ما نهى عنه نبيهم، الجواب أحد شيئين، إما أنهم فعلوا ذلك في وقت الإباحة أو أنهم لم يبلغهم النهي. وهكذا يعني طريق الجمعة بين الأخبار. والاختصار النص الصريح في الحكم إذا تعارض مع النص غير صريح، النص الصريح يقدم على النص غير الصريح. فحديث ابن عمر ليس صريحا في الرفع بينما الأحاديث هي صريحة في الرفع، لكن التعارض وإذا لم يمكن التوفيق قدم الصريح على غير الصريح. نعم، إذا لحقت بحديث المسلم أن أبي عبد الله بن شعبة قائمة من زلزل فقال هكذا رأي فصل المسلم فقد مرني أن أخوه أبو عبد الله بن شعبة قائمة على فصل المسلم. هو صادق وما يخرج عن كلام الصادق، هو صادق في كل وراء الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم صادق فهم تعدي قد أشركه ما لم يرد فهمه إذا خالف النص ماذا نقول في المهم؟ ومن يقول من نبدأ بالجمع مقدمة موحفة الجمع فالعودة عمل المقصر قبل المجد النفس هذا يقول بعد الثلاثين ليس على هذا الإطلاق الذي أنت تطلقه لأن النفس يخلق الصادق. إذا نقلت يجب أن تحرر النقل. أنا أقول لك الآن شيخ الجمع مقدم على ترجيح، هذا الكلام صحيح، ولكن الجمع بين ماذا وماذا؟ بين دليل؟ أنت ما تجمع الآن بين دليلين، أنت تجمع بين دليل وبين فهم. بين أنا لا أفهم كلامك. بينما أنا الآن أظن بك أنك تجمع بين دليل وفاهم، ليس بين دليل ودليل. مثلا لو جمعت بين نهى رسول الله عن الشرب قائما وبين الشرب قائما يصح الكلام وقد يصح النتيجة، يعني يصح لك أن ينبغي أن يجمع بين دليل ودليل. فلما قلت لك أن حديث علي هذا أعرف الجواب مما سبق، قلت لكن فهمه أيضا أنت تجمع بين فهم علي وبين دليل مخالف له. فهم علي دليل هو سؤالك ليس في محله لما تقول أليس الجمع بين الدليلين هو الأصل وعدم الترجيح؟ أنا قلت لك الآن لكن هو دليل معارض بفهم لدليل، فليس دليل معارض لدليل.

لهذه الأحكام الشرعية عمليا، وأن لا منحرف عنها خلقيا لنستحق تلك المراتب والمنازل العالية التي أشار إليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه من مثل قوله في الحديث الأخير: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان الأعمار. هذا ما كتب لي أن أذكركم به، ولعل في ذلك ذكرى حسنة وذكرى تنفع المؤمنين بإذن ربنا تبارك وتعالى. وبعد هذه التذكرة لا مانع لطبيعة الحال أن نسمع من إخواننا الحاضرين إن كان لهم شيء من الملاحظة أو من السؤال أو من فائدة توجه عن هو الأبدع أي مؤمن فبها، وإلا فليكن عن ذلك. وجعلنا عليكم الله خير من جبلك لا حول منكم وضيعا يكون الشمس يا أبو أناس يا أبو أناس أمنون الطلق بالضبط ما شاء الله. وفي هذا الوقت أيضا ما نعم هل يعني يقول عمر كان عفوا اني قلت لك سؤالك مفهوم لكن هو خطا. ليه؟ لانه ما دام الرسول يقول يطيل العمر، ايش معنى السؤال هل يطيل العمر؟ لكن انا قلت لك سلفا فلا تستعجل علي، قلت قصدك مفهوم لكن السؤال خطا. لو قلت مثلا سمعنا من بعض الناس أو بعض العلماء أو بعض المشايخ أنهم يفسرون طول العمر هنا بغير ما يدل عليه ظاهر الحديث، كان أليق وآدب بالنسبة لكلام الرسول الصريح، لا سيما وهناك حديث آخر وهو منه أشهر وأصح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يوسع له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، من أحب أن يوسع له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. من عجائب التأويلات التي لا يكاد ينقضي عجبي من صدور ذلك من بعض أهل العلم تأويل لهم بهذا الحديث والذي قبله، لأنهم يقولون ليس المقصود إطالة العمر حقيقة، وإنما المقصود المباركة في عمر هذا الإنسان. ولماذا يتأول من هذا التأويل؟ يتأولون هذا التأويل بحجة هي قائمة على تأويلهم، ذلك لأنهم يقولون لأن العمر محدود والرزق مقسوم، وهذا مسمى في الحديث التي فيها أن الجنين قبل أن ينفخ في الروح ويأتي الملك لينفخ في الروح يسأل ربه عن سعادته وشقاوته وأجله ورزقه، يقول فإذا العمر محدود والرزق مقسوم فكيف يعني يقال أن العمر يطول والرزق يوسع عليه؟ لذلك تأولوه بذلك التأويل. وماذا يتعجب هو أنه لا يمكن لمسلم أن يقول في ما تأولوه به إلا ما يقوله فيما تأولوه، أي البركة نفسها هي أيضا محدودة ومقسومة مؤلفة في اللوح المحفوظ لا تتغير ولا تتبدل. فإيش الفائدة من قولنا أنه مقصود البركة في العمر والبركة في الرزق؟ هو البركة في الرزق في العمر هذه حقيقة، لأن كثير من الناس كما تعلمون يأتيهم الرزق الواسع ولكن ما بين عشية وضحى يصبح صوت والدين. صحيح هذا الحديث بركة، لكن نقول

وبنى على ذلك صاحب صلاة من يصلي بالسوء مكشوف العورة خاصة إذا كانت امرأة. أهل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فماذا يريد هذا السائل أكثر من هذا الحديث في نفي قبول الصلاة المرأة التي تصلي بغير خمار كاشفة عن رأسها، إلا أن يكون ظاهريا ليس له مجال وأفق واسع في الفقه، فأقول أنا أقول لأن التي تصلي مكشوفة الرأس لا تقبل صلاتها، لكن إذا صلت مثلا مكشوفة القدم والدبر تقبل صلاتها. إن كان وصل فقه إلى مثل هذا الفهم فهو بلا شك مما لا نهنئه فيه، فما لا نهنئ من يدندن هو حول ظاهريته حينما قال في تفسير حديث أبي هريرة: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد قال: ذاك الظاهري القديم، فإذا بال في إناء وأراق ما في الإناء من البول في الماء الراكد جاز. هكذا يقول الحديث. ماذا يقول؟ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، بحيرة صغيرة هنا ليس فيها ماء جاري، فلا يجوز باتفاق البول في هذا الماء الراكد. لكن شذ بعض الظاهرية فقال: لو بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الماء من الإناء في الماء الراكد جاز. ما الذي لاحظ؟ لاحظ الحرف من حيث التعبير العربي، هذا الذي بال في الإناء الفارغ وملأه بولا هذا لا يصدق عليه أنه بال في الماء الراكد حقيقة. الماء العربي هذا يقال بال في الماء في الإناء الفارغ، لكن النقص في الموضوع أن ذاك الظاهري بيقول ما كان ما بال مباشرة في الماء الراكد وإنما بال في إناء فارغ، فلو أفرغ هذا البول من الإناء الفارغ إلى الماء الراكد جاز. هذا عجيب الفهم، لأن كل إنسان يفهم أن الرسول عليه السلام حينما نهى عن البول في الماء الراكد أولا قصد المحافظة إما على طهارة الماء وإما على الأقل على نقاوة الماء، لأنه قد يتنجس، قد يكون الماء كثيرا مثلا فلا ينجسه هذا البول مهما كان نظيرا، لكن هو يتنجس على الأقل. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الأقل محافظة على نقاوة الماء، أن الإنسان إذا شاف إنسان يبول في هذا الماء ولو نظر إليه نظرة الشرعية فوجده طاهرا لأنه لم يتغير أحد أوصافه فراغا، لكن نفسه تعب أن تشرب من هذا الماء وقد وقع فيه ذلك البول. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الأقل محافظة على نقاوة الماء فضلا عن نجاسته أو محافظة على طهارته. هذا أو ذاك يتحقق ولو بتلك الوسيلة التي تصورها ذلك الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البول في الماء الراكد عالج أمرا طبيعيا ليس خياليا، لأن الإنسان هذا المثال الثاني بال في الإناء الفارغ ثم أراقه في الماء الراكد يعني هو خيالي أكثر مما هو واقع، هو يتخيل هذه الصورة. لكن بالتعبير الشامي أي حيوان يتعاطى هذه الصورة يأتي إلى الإناء الفارغ فإن له بولا ثم يريقه في الماء الراكد. هذه صورة خيالية محضة هو يتخيلها ليظهر فلسفته الظاهرية ويقول الأمر الأول لا يجوز والأمر الآخر يجوز. ليه؟ لأن الرسول ما عن الدول في الماء الراكد. وهذا ما بال في الماء الراكد نهتم لغة ما بال في الماء الراكد لكن فقها لا فرق بينه وبين النتيجة. مثل من العام كل الدول الطاحون. وكما صورت أكثر من مرة رجل ما بال يا سيدي في الماء في الإناء الفارغ ماسورة طويلة يمكن تكون في أعلى جبل بال في الماسورة فر من الأولين في الماء الراكد. مو بيقول أن هذا في فرق ما إذا بال مباشرة أو بواسطة الماسورة هذه. هذا جنون. كذلك نريد أن نقول إذا قال الرسول عليه السلام لا يقبل الله الصلاة حائل إلا بثمار أن هذا دليلا أنه لا يجوز المرأة أن تصلي إلا وهي ساترة لعورتها لأن رأسها من العورة. لكن هناك عورة أكبر وأفسد منها لو صلت وخفضها ظاهر مثلا فهذا أحسن وأفسد لصلاتها. فبذلك هذا الحديث الواحد يكفي دليلا للجمهور على أنه ستر العورة